بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا تقريب لمنزلة التبتل عند ابن القيم في مدارج السالكين، وممكن للإنسان أن يقرأ منزلة التبتل في مدارج السالكين فتكون الصورة عنده أشمل وأوضح وأكمل، لكن هذا تقريب مبسط يعني أسلوبي حتى تتقرب المنزلة. أولا ابن القيم تكلم على تعريف منزلة التبتل وذكر أنها الانقطاع، تبتل لله يعني انقطع لله، بمعنى أنه لا يوجد في حياته إلا الله، انقطع إليه، فقيامه لله وجلوسه لله وأخذه لله وعطاءه لله، ويبحث فقط عن مراد الله، ماذا يريد الله مني في هذه اللحظة، ماذا يريد الله مني في هذا الأمر، ماذا يريد الله مني في هذه الحالة، في حالة غضبي ماذا يريد الله، في حالة رضاي ماذا يريد الله، في حالة سفري ماذا يريد الله، أذن المؤذن ماذا يريد الله، بعد الصلاة وقبل الصلاة، في حالة صلة الأرحام، في فقط هو يبحث عن مراد الله، فكأنه انقطع إلى الله، انقطع إلى الله، فأصبحت حياته كلها منصرفة لله وفي مراد الله. مع الأيام يسقط أي شيء آخر عنده غير الله، فلا يبقى في قلبه إلا الله، ولهذا قال الله وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إلى الله انقطاعا، انقطع، ومع مضي الأيام أيضا زد انقطاعا، ومع مضي الأيام أسقط أي شيء في قلبك غير الله، فلا يبقى في قلبك إلا الله، حبك يتوجه لله، خوفك يتوجه لله، رجاءك يتوجه لله، استعانتك وتوكلك وإنابتك وتفويضك وأخذك وعطائك ومراقبتك وزهدك وورعك، كلها هذه الأشياء كلها تتجه إلى الله، بحيث أنك أنت تنقطع عن غيره فتنقطع لله فقط. هذا أولا. ثانيا ذكر ابن القيم فائدة لغوية، يقول بأن في لغة العرب، يعني هذا تقريب لكلامه، في لغة العرب أن تبتل مصدرها تبتل، تبتل تبتلا، لكن يقول في القرآن وجدنا أن تبتل تبتل مصدرها صار تبتيلا، فلماذا انحرفت ولماذا أصبحت على وزن فعيلة؟ يقول ابن القيم بأن الله يريد في منزلة التبتل هذه، يريد أن يبين للعبد أن هناك تدرج وتكلف وتكرار ومبالغة، فعلى العبد أن يدركها، يدرك أن هذا الأمر يحتاج إلى تدرج، ويدرك أن هذا الأمر يحتاج إلى تكلف وبالتالي عليه أن يصبر، ويدرك أن هذا الأمر يحتاج إلى تكرار، فعليه أن لو فشل في المرة الأولى في انقطاعه إلى الله المرة الأولى يكرر، ولو فشل في الثانية يكرر، والمبالغة بحيث أنه يبالغ ويكاثر أيضا. فيقول هذه الأشياء كلها توجد في صيغة فعيل، تفعيل، وليس في المصدر السابق اللي هو تبتل تبتلا، وإنما توجد في تبتل تبتيلا تفعيلا، لأن صيغة تفعيل تدريب تعليم تفكير كلها تحتوي على هذه الأشياء الأربعة اللي هي التدرج والتكلف والتكثر أو التكثير والمبالغة ومثلها التكرار. فاستفدنا من وجود كلمة وتبتل إليه تبتيلا تفعيلا ولم يقل تبتلا، استفدنا أن الله يريد في هذه المنزلة هذه الأمور اللي هي التدرج والتكلف والتكرار والمبالغة، فجاءت على وزن تفعيل. العربي الفصيح قديما يعرف هذه القضية، أول ما تقول له كلمة على وزن تفعيل يدرك هو لما تقول هذا الأمر يحتاج إلى تدريب، فهم من كلمة تدريب، لما تقول هذا الأمر يحتاج إلى تعليم فهم أن القضية تحتاج إلى صبر ومشقة وفيها يعني تكرار وفيها حتى يتعلم، لأنه سمع كلمة تفعيل،